يقال إنه ابن أمية، يقال إنه شهد يعني حنينا، كتب السيرة تقول مشركا، شهد الخندق عفوا شهد حنينا مشركا، نعم. وبعضهم يقول شهدها ناظرا فقط، لا لم يصح أنه شهدها كافرا، لكن الرسول استعان بسلاحه وهو كافر، لكن ما شارك يعني. نعم، جزاكم الله خيرا.